إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله في وصف عباد المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور. قال شيخ المفسرين رحمه الله ابن جرير الطبري: إن يعني لا يشهدون شيئا من الباطل، لا شركا ولا غناء ولا كذبا ولا غيره. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الباطل أمة الإسلام مشاركة الكفار في أعيادهم، ولهذا قال جمع من السلف في تفسير هذه الآية: هي أعياد المشركين، أي أن المؤمن يا عباد الله، المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول هذه الكلمة حقا وصدقا، لا يمكن أبداً أن يشارك الكفار في عيد من أعيادهم، لأنه معظم لكلام ربه جل وعلا، ومعظم لحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يعمل بقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أي أن المؤمن حقاً يا عباد الله لا يظهر أي نصرة ولا محبة للكفار، كما لا يرضى باتباعهم وتقليدهم، لأنه معتز بدينه الإسلامي الحنيف. والله جل وعلا يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، أمة الإسلام علينا أن نعتز بإسلامنا، علينا أن نعتز بديننا الإسلامي الحنيف الذي من أصوله العظام الولاء للمسلمين والبراءة من الشرك والمشركين. نعم، أمة الإسلام يجب أن نتميز عنهم، لأن لنا هدياً يخالف هديهم، ولنا شريعة ناسخة لشريعتهم، فهم تبع لنا ولسنا تبعا لهم. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولكن للأسف عباد الله، للأسف أمة الإسلام، لما انحرف المسلمون عن تعاليم دينهم وأهملوا التمسك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وسلكوا طريق التقليد الأعمال الكفار، تفشت بينهم البدع والضلالات، حتى صاروا سيقة للأعداء يتحكمون فيهم كيف شاءوا. وتأمل هذا عبد الله، تأمل هذا يا عبد الله في واقع الناس اليوم، في أخلاقهم وفي لباسهم وفي أكلهم وفي شربهم، بل حتى في عاداتهم وطريقة كلامهم، تقليد أعمال الكفار. ولتدركوا عباد الله لتدركوا حقيقة ما أقول. تأملوا واقع الناس في هذه الأيام مع حلول رأس السنة الميلادية، كيف يحتفلون بها تقليداً للكفار. نعم، يقلدونهم في كل شيء، بدءاً من التهيؤ والاستعداد لها باقتناء الحلويات والمشروبات وغير ذلك من التفاهات والأمور الفارغات. وما إن تحل تلك الليلة حتى ينطلق الجميع في الشهوات، يتبادلون الهدايا ويتبادلون التهاني والتبريكات، ويختلطون في الشوارع شباناً وفتيات، ويحصل ما يحصل بينهم من منكرات. ورحم الله من قال: لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اعلموا أن العلماء علماء المسلمين أجمعوا على تحريم تهنئة الكفار بأعيادهم، وأجمعوا على تحريم الحضور معهم، وأجمعوا أيضا على تحريم إعانتهم عليها وإهدائهم بمناسبتها ومشابهتهم فيما يختص بها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. ثم قال: فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم، لا لحماً ولا إداماً ولا ثوباً، ولا يعارون دابة، ولا يعانون على شيء من دينهم، لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلم أحداً اختلف في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ويدل على حرمة جميع ما تقدم يا عباد الله قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دل الكتاب وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين التي أجمع أهل العلم عليها، جاءت بمخالفتهم وترك التشبه بهم. انتهى كلامه رحمه الله. الله أكبر يا أمة الإسلام، هذا هو ديننا، هذا هو ديننا الإسلامي الحنيف، وهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان حريصاً كل الحرص على مخالفة اليهود والنصارى في كل شيء، وقد شهد بهذا عباد الله اليهود أنفسهم. نعم، شهدوا بهذا حين قالوا: ما يريد هذا الرجل، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد هذا الرجل؟ ألا يدع من أمرنا شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه. فاستيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، استيقظوا من غفلتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استيقظوا من غفلتكم، وعظموا كتاب ربكم، وعظموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واقتدوا به عليه الصلاة والسلام. واحذروا وحذروا عباد الله، احذروا جميعاً وحذروا من مشاركة الكفار في أعيادهم عموماً، وفي الاحتفال برأس السنة الميلادية خصوصاً. بل اجعلوا ذلك اليوم يا عباد الله اجعلوه يوما عاديا من ايام الله. فإياكم عباد الله، إياكم أيها الشباب، إياكم أن تشاركوا الكفار في احتفال بأي صورة من صور الاحتفال. وأنتم أيها التجار، يا أيها التجار ويا أصحاب المحلات، إياكم أن تعينوا السفهاء على مشابهة الأعداء. إياكم أن تبيعوا لهم شيئاً يستعينون به على معصية الله جل وعلا. وإياكم أن تغتروا بدريهمات تجمعونها من الحرام، لأن كل واحد منا يا عباد الله والله سيُسأل عن ماله. نعم، سيُسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. في هذه الخطبة عباد الله، أوجِّه رسالةً إلى المسلمين المخدوعين بتقليد الكفار ومشاركتهم في أعيادهم، فأقول: يا من تشهد أن لا إله إلا الله، يا من تشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن عاقلاً، واعلموا أيها المسلمون جميعاً أن عزَّكم وسعادتكم في التمسُّك بكتاب ربِّكم وبسُنَّة نبيِّكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيضاً أن ذُلَّكم وخسارتكم في ترك العمل بتعاليم الكتاب والسنة. ألا وإن من صور الذل والتبعية يا عباد الله أن نرى اليهود والنصارى يتجاهلون أعيادنا الإسلامية ولا يشاركوننا في الاحتفال بها، بل نجدهم يستهزئون بها. نعم والله، يستهزئون بها، وفي المقابل نرى فئاماً من المسلمين المخدوعين يتشبهون بالكفار ويشاركونهم في أعيادهم الشركية ويشاركونهم في هذه الأعياد البدعية. ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. واعلموا يا مسلمون أن اليهود والنصارى إذا اتبعتموهم وتركتم شيئاً من دينكم فإن ذلك يرضيهم، لكن والله لا يكفيهم، لأنهم يريدون منكم أن تتخلوا عن دينكم، أن تتخلوا عن كتاب ربكم، أن تتخلوا عن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ويكفيكم في هذا يا مسلمون قول ربكم جل في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المعظمين للكتاب والسنة والعاملين بهما على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد والسنة، اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلًا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلًا. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم